السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في تواصلنا، أو بمعنى أصح في العطاء بالنسبة لي أنا من خبراتي وتجاربي، والذي يعطي نوع من أنواع التواصل، إذا كانوا بيقول الخطاب اللي الواحد بيرسله عبارة عن صفحة صفحتين وبيأخذ وقت طويل، وبتكون في أخبار هامة عادة، وليس يعني حد بيتحدث أو يتطرق إلى مواضيع أو خبرات أو تجاربه إلا بالنسبة للمفكرين والأدباء والكتاب والشعراء، يعني من يختص بهذا المجال. لكن إحنا بالنسبة لنا هذه الأشياء لم تعد متواجدة الآن، وإنما أصبح هناك هذه الإمكانيات في عصرنا الحديث اللي أجعل التواصل بين الشعوب متقاربة سريعة متواصلة مستمرة من أجل التطوير، من أجل التحسين، من أجل التعرف على عيوبنا ومساوئنا وسلبياتنا، ونفس ما التعرف على إيجابياتنا وإنجازاتنا وعطائنا وكل ما قد يكون فيه نوع من أنواع العطاء الإيجابي والفعال الذي يفيد ويستفاد منه ويصبح قدوة ويصبح نموذج ويصبح مثال يأخذ به من ليس لديه مثل هذه الإنجازات أو مثل هذه الأساليب الحديثة في التخلص من المعاناة. المشاكل، المعاناة هي عبارة عن إيه؟ مشاكل بالتواجد الإنسان بيحاول بقدر الإمكان يصلحها أو يقوم بإصلاحها، فبنعتحس نوع من إذا قام بإصلاحها وعارف الله الحلول والمعالجات السليمة الصحيحة، فبتصبح معاناة من أجل المعالجات، يعني بيبذل الجهد في طريقه وعارفه بيعمل إيه، يعني زي الموظف زي التاجر زي أي إنسان عنده يعني عمل أو مهنته فاهم هو بيعمل إيه. لكن في الآخرين اللي مش فاهمين، لأن كل واحد بكل اهتمامات يعني محدودة، الإنسان نفسه صحته ما أحيانا يدراج زي عليك، إلا لما بيعرف من المختص ومن الجهات المعنية أكله وشربه، هو رغم أنه بيأكله وبيشرب، لكن مرة في بعض الأطعمة وفي بعض الكيمياء بيجد والله أنه عايز يتعلمها أو يستفيد منها أو يعرف والله أنواع من تلك يعني الأساليب اللي في الوقاية من الأكل أو في الأكل الصحي أو في مش عارف الأكل اللي يجعله مثلا والله في لياقة أو اللي يديله طاقة أو إلى آخره، أو حاجات الواحد عارفها. لكن كل شيء فيه تخصص وفي عمق وفي معرفة يعني لها ناس زي ما بيقولوا اللي بيهتموا بهذه الأشياء. إحنا بنهتم به، بنهتم طبعا، أنا بالنسبة لي اهتماماتي في مجالي المعروف اللي نشأت يعني أو التحقت به وانتميت إليه في عملي، وكانت لدي برضك الهواية أو لدي يعني الاهتمامات العلمية الرياضية، هناك من لا يهتم بمثل هذه الأشياء، ناس كثيرين يعني زي اللي والله بيجيب يعني سواء زي اللي بيجيب شغال ولا اللي بيجيب طباخ اللي بيجيب سواء اللي بيجيب مش عارف مدرس، ولكن هناك من يستطيع يعني أن يؤدي الأعمال، طالما نستطيع ذلك فبيكون أفضل اللي هو الاعتماد الذاتي من الاعتماد على الآخرين، وده شيء مطلوب، ولكن نتمنى أن نستطيع أن نخرج يعني من أي أزمة تواجهنا أو مشكلة أو مطب أو إلى آخره من الأشياء التي يعني نحتك بها في حياتنا وتؤثر فينا بشكل يعني كبير. ونقول ربنا يكرمنا دائما وأبدا من واسع فضله وعظيم سلطانه، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا ودعوة مستجابة وشفاء من كل داء وسقما من ذرية صالحة.